الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حليك يا مولانا، حليك يا سيدنا، سيبك هتفصل. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. العدد يا رب. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. الله أكبر. جزاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روحي عليك. الله يا شيخ، الله يا دكاترة. جزاء بما العظيم. حليك يا مولانا، ربنا يجعلها لك النور يا رب. وصينا حملت أمه كرها ووضعته كرها. صل على النبي. الله الله الله الله الله الله يا كبير. وقوله انفصال ثلاثون شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الله يا فضيلة مولانا. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت كمان وكمان يا شيخ. وأعمل صالحا حتى الرسول رحمة الحسن اللي بيته ما تقع ولو تشوف زكريا اللي قاعد على حسن ازاي وأصلح لي في ذريتي تمت إليك وإني من التضرع ده تعيشنا الآية ومعناها يا مولانا ضيفت عليه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ضيفت عليه وصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملت أمه كرها ووضعته كرها يا مولانا يا عم الشيخ والله لا تحرسنا تاني بالله عليك يا عم الحاج بالله عليك عليك يا دكتور عليك يا دكتور حملت أمك ووضعتك حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وقد الصدق أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن مولانا يا مولانا في تقطيعة جميلة قوي. أيوة يا دكتور. وهما يتغيثان الله. وهما يستغيثان بالله وعينك آمين. وهما فيقول ما هذا